اقدر عليهم قلبي تحسر كل لحظة جرح يكبر يا روحي الليلة الوداع يا روحي الليلة الوداع وداعي الجلال اوف يا حالي يا حالي علي البيت بس للظلم خلالي قاتلني وجه ما غاب من بالي لا حد لا يقل للدنيا مقضيه او يا روحي الليل الوداع يا روح الليل الوداع يا روح الليل الوداع هيك الحال يتبدل وما يرجع مثل الاول عمر المات ما يعدل يا روح الليل الوداع.